حبيبي لما الحياة تجل من الدموع وجل من العيون دمعات يا حبيبي جل من البوكة ده انت وجحت بطل في البلد انت عايز مين هي تاني ما دام خدت ولد غير قال له بس قال له لا اتجوزت في البلد وبيتها على الشارع عموما قال له عمي يا عبد والزمن وشربت المره في الفنجان وجبت المدعول انت بصل عليك ولا شلت الجسم ولا خدتك من كل حاجة ان هي توصلني لغايه الدار لما اشوفها سلمان جنبها قال انت بتحبها جو قال له بحبها جو وهي بتحبك قال له هي بتحبني جو اسمك انك انت اسمك سلمان شوف سلمان يا جماعه قال له اوريك حيله يا حبيبي اللي هي تبين لك حبك من حبك ودي اول مره واخر مره علشان خاطر ما تتقلش قلبي معاك قال له ايه الحيله قال له قبل يا ابني كنت فضيل الحاج ده بجيبك ولا فيك اصبحت بقى في جيبك وبقى فيك الجيش يا ابني بقى فيك وبقى فيك ده ما عملش غير الجيش قال له شوف على حركة صدر تنزل على مرضة البحر بدري وتجيب للصيادين ضحيلك بتلات اربع جنيه يجيبهم سمك هو السمك في شغله بس لما تحب تدلع فيه تقول اقدر يا سمك اقدر على حرف خضر قدام مرة كده بدري كان الشمس وصلت على ساعة من النوم وانا مصحيش ما دام انت مكوى بالغرام الحب الحب وتقول اقدر على حرف خضر اذا كانت في ايدك هتنزلك مش هتريدك انت تشيلها في مكانك وهي في مكانك الراجل خد كلام الراجل سجن ونزل على مرضة البحر ورد في زود ومبربر من دم برضه هتسيبين طبعا كان عنصر فضاع كتير ده منه خير يوش الخير معاكو خير تاكل ولا تاجر؟ قالوا لا انا تاجر جديد وباخد اكل عيش وجنون السمك تاجر ايه مش مكتب يشيلوا على ظهره طبعا اتوصله وبعد اسبوع جديد يمكن يرجعنيني على طول طبعا الراجل حط السمك على العربية ونزل البلد وهو نازل البلد الجديد طبعا طهران ليه؟ مش نايم يا عيني على قلبك